من يتأمله في نصوص الشريعة يجده على ثلاثة أقسام: سفه في الدين، وسفه في المال، وسفه في الولاية على المرأة. ولذلك السفه في الدين من أقبح وأشد أنواع السفه، وقد مضى شيء من هذا في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويقول جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وأما السفه في المال، الله جل وعلا يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفه في المال. وأما السفه في الولاية فنص الفقهاء على منع ولاية السفيه على المرأة مثلا، وكذلك بعض أنواع الولاية. وأشنع وأقبح وأنكى السفه حينما يكون في الدين، لا سيما في توحيد الله رب العالمين. فهؤلاء السفهاء يقول جل وعلا: سيقول السفهاء، والمعنى أنهم سيقولون هذا بألسنتهم وقد قالوا، لكن قول الله جل وعلا سيقول جاء التعبير بالمضارع في إشارة إلى أن هذا الأمر سيستمر، فهم قالوا وسيقولون، وسيبقون يقولون مثل هذا الكلام الذي فيه معاندة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه تشكيك في دين الله رب العالمين. والسفهاء في هذه الآية هم ثلاثة: أولا أهل الكتاب، وثانيا المنافقون، وثالثا كفار قريش. كفار قريش. ولماذا جمعناهم بهذا السياق؟ لأن الآية تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توجه إلى قبلة أبيه إبراهيم وهي الكعبة خاض في هذا الأمر ثلاثة أصناف. الصنف الأول أهل الكتاب الذين قالوا ترك قبلة الأنبياء، قالوا بأن محمدا ترك قبلة الأنبياء، وهذا دليل على أنه على غير الحق وقد كذبوا. والصنف الثاني المنافقون في المدينة الذين لا يفتؤون الطعن كلما وجدوا فرصة ومسرب ومدخل، فقالوا انظروا إلى محمد يتجه إلى بيت المقدس مرة وإلى الكعبة مرة أخرى. والصنف الثالث الوثنيون الذين هم كفار قريش، قالوا بأن محمدا سيرجع إلى ديننا لأنه رجع إلى قبلتنا، رجع إلى قبلتنا. ولذلك قال تعالى سيقول السفهاء، ما قال سيقول أهل الكتاب، وإن كان الأصل أن الذي قدح شرارة هذا القول أو هذا الأمر هم أهل الكتاب، لكن هؤلاء ما لقوهم على مثل هذا القول. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حينما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ورواية 17 شهرا حملها كثير من العلماء على الكسر الذي يكون في شهر القدوم وفي أيضا شهر الاستقبال، والمعنى أنه استقبل القبلة 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرجو من الله تعالى أن يأمره بالاتجاه إلى قبلة إبراهيم وهي قبلة الأنبياء جميعا وهي الكعبة. ولذلك كما ستأتي الآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترى. فكان يقلب وجهه في السماء يسأل الله تعالى أن يوجهه إلى قبلة إبراهيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يصلي إلى الكعبة أم إلى بيت المقدس؟ هذه المسألة ليس فيها إجماع، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه كان يتجه إلى الكعبة، ومن أهل العلم من قال بأنه كان يتجه إلى بيت المقدس ويجعل بينه وبين بيت المقدس الكعبة، يجعل بينه وبين بيت المقدس الكعبة. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد 16 شهرا أو 17 شهرا نسخت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة. ولذلك قال السفهاء مستغلين مستثمرين هذا الحدث العظيم وهذا التحول الكبير، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فجاء الرد من الله ولم يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال الله تعالى لنبيه قل يا محمد لله المشرق والمغرب، وهذا جواب مسكت. قل يا محمد لله المشرق والمغرب، أليس المشرق والمغرب والسماوات والأرض وكل شيء ملك لله؟ الجواب نعم، فلماذا؟ فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، والله جل وعلا يقضي بالحق، والذين من دونه لا يقضون بشيء. ثم قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبق ذكر الهداية وقلنا بأنها نوعان، هداية توفيق وهداية إرشاد ودلالة. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والهداية هنا جمعت النوعين، هداية التوفيق، فالله جل وعلا وفق وهدى النبي عليه الصلاة والسلام وأمته إلى القبلة الأساس وهي الكعبة، وكذلك هداية دلالة، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الدين القويم، الإسلام، الإيمان، إلى غير ذلك من المعاني، لكن هنا المقصود به الاتجاه إلى البيت الحرام. ثم قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه جملة، هذه آية معترضة بين آيتين سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم، وبين قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال جل وعلا ممتدحا هذه الأمة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكذلك جعلناكم يعني صيرناكم. تذكرون فيما مضى أن لفظة الجعل تحمل معنيين، تذكرون ولا ما ولا نسيتم؟ المعنى الأول ما هو؟ الخلق، والمعنى الثاني التصير. وكذلك جعلناكم يعني صيرناكم، صيرناكم، وليس معنى وكذلك خلقناكم، لا، وإنما صيرناكم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي أمة؟ الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. ما المقصود بالأمة هنا؟ أمة الإجابة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ أن بعض الناس يشكل عليه أحيانا، يغيب عليه المعنى، كيف نفرق؟ ها إبراهيم؟ ها لا، من حيث يعني أول ما ينقدح في الذهن، أمة الدعوة أدعوهم غير مسلمين، أمة الإجابة من استجاب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة. وأيضا ذكرنا معاني الأمة في القرآن وردت على أربعة معاني أو خمسة فيما سبق، ما أحب والله أعيد، يعني أرجو أنكم تحفظون مثل هذه الأشياء مهمة. كذلك جعلناكم يعني صيرناكم أمة وسطا، الوسط هم العدول الخيار، الوسط هم العدول الخيار. كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. فهذه الأمة شهداء على الناس، قيل على الناس على الأنبياء، وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بنوح يوم القيامة، أو يؤتى بأمة نوح أو بقوم نوح يوم القيامة، فيقولون فيقال لهم هل جاءكم من نذير؟ قالوا ما جاءنا من نذير ولا بشير، نفوا أن يكون الله عز وجل قد بعث إليهم نوحا. فيسأل نوح، يسأل نوح عليه السلام هل بلغت؟ فيقول نعم. قال من يشهد لك؟ فتأبى أمته أن تشهد له، ثم يستشهد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون له ويشهدون بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمان، وهكذا بقية الأنبياء يشهدون الذين يشهد لهم هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك جعلناكم أمة وسطا، عدول خيار. ولذلك وسطية هذه الأمة كما أنها وسطية عقيدة كذلك هي وسطية مكان. حتى الكعبة قيل بأنها يعني تقع على محور الكرة الأرضية من حيث الوسطية، وهذه هذه الملة وسطيتها في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا شهيد على هذه الأمة، ولذلك هذه الأمة إذا بعثت يوم القيامة يشهدون للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة على خلاف أمم الأنبياء. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا شهيد على هذه الأمة، شهيد عليه، يشهد لهم بالخير، ولذلك يشفع عليه الصلاة والسلام يوم القيامة شفاعات متعددة، شفاعات متعددة. وقول الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس، من أهل العلم من ذهب إلى أن شهادة هذه الأمة كذلك في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فلقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقال ما تقولون فيها، فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومرت به جنازة أخرى فقال لأصحابه ما تقولون، فأثنوا عليها شرا قال وجبت، فسألوه فقال الأولى وجبت لها الجنة والثانية وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. ولذلك هذه الأمة جعلها الله عز وجل شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا شهيد على هذه الأمة. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من أعرابي جملا ثم أوفاه، فجاء الأعرابي وقد جحد قال ما ما ما ما أعطاني، قل ما أعطاني يعني قيمة الجمل. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سأل الأعرابي شاهدا، فجاء خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه فشهد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أعطاه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تشهد ولم تكن موجودا يعني، فقال يا رسول الله أنا أصدقك بأعظم من هذا، أنت نبي الله فكيف لا أشهد على صدقك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين، بشهادة رجلين. وهذه هذا الحديث له أيضا يعني أثر في قضية جمع القرآن، حينما جمع القرآن وكان زيد بن ثابت لا يضع آية أو سورة إلا بشهادة اثنين، فوجدوا آيات لم يجدوها إلا عند خزيمة بن ثابت فقبلوها من دون شهادة اثنين، أو شهد ثابت خزيمة بن ثابت، خزيمة شهد فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادته بشهادة رجلين. ثم قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، وهذا لا شك بأنه امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم من يتبع الرسول، ولذلك الأصل في الأوامر والنواهي التعبد، هذا هو الأصل. وأحكام الله لا تخلو من حكمة، أحكام الله عز وجل منزهة عن العبث، لكن الأصل التسليم، يجب على المسلم أن يسلم لله، يسلم لله عز وجل. فالله جل وعلا قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فانقلب على عقبيه من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذه الآية إذا جمعتها مع آيات في نفس تؤدي إلى المعنى وهي قضية الكبيرة واليسيرة، تجد بأن أهل الإيمان من أهل التسليم كل ما هو عسير وشاق يسير عليه. انظر إلى الصلاة، قال تعالى وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين. مسألة القبلة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فما عرف عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه تردد أو تلجلج أو تلكأ أو سأل لماذا. يسير أمر يسير، لماذا؟ لأنهم مستسلمون لله، مستسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم فيها أوجه، ومن هذه الأوجه الصلاة، سمى الله الصلاة إيمانا، لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، ما حالهم؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال صلاتكم إلى بيت المقدس. فمن مات قبل أن يتجه إلى الكعبة فصلاته مقبولة ولله الحمد والمنة، صلاته مقبولة. وقيل بأن الذين ماتوا قبل أن يتجهوا إلى الكعبة عشرة فقط، وأما لفظة إخواننا الذين قتلوا فذكر ابن حجر وغيره بأن هذه غير محفوظ. والمعنى أن الله تعالى حفظ صلاة هؤلاء، وهذه مسألة أيضا تدخل في مسائل الفقه والفروع، وهي أن من كان يعمل عملا معينا قبل أن يبلغه الحكم فلا يقضي، ولذلك من عمل عملا ولم يبلغه الحكم إما لجهله إما لبعده مثلا فإنه لا يقضي. ثم قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ختم هذه الآية باسمين من أسمائه: رؤوف الرحيم. رؤوف يشتق من صفة الرأفة على ما يليق بجلال الله وعظمته، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رحيم كذلك يشتق من صفة الرحمة. ثم قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد للتحقيق، نرى فيه إثبات صفة الرؤية لله عز وجل. تقلب وجهك في السماء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر من الله الفرج أن يتجه إلى قبلة أبيه إبراهيم إمام الأنبياء والحنفاء. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لذلك الله عز وجل أرضى نبيه في مقامات كثيرة. قال جل وعلا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال جل وعلا: فلنولينك قبلة ترضاها. موسى ماذا قال؟ وعجلت إلى ربي لترضى. قال: فلنولينك قبلة ترضاها. القبلة هي الجهة، والمقصود بها الكعبة، سميت قبلة لأن الناس يتجهون إليه. ثم قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمر هذا، أمر فولي وجهك شطر. الشطر هذه اللفظة لها معاني كثيرة، منها النصف، النصف في الحديث الصبر، في الحديث الطهور شطر الإيمان، هذا من معاني شطر. ومن معاني شطر الجهة، فولي وجهك شطر يعني جهة المسجد الحرام. والمسجد الحرام المقصود فيه الكعبة، الكعبة. والمسجد الحرام يطلق على الكعبة ويطلق على المسجد المحيط بالكعبة ويطلق على منطقة الحرم عموما، يطلق على منطقة الحرم عموما. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ما المقصود بالمسجد الحرام؟ الحرم، منطقة الحرم عموما، ما يقربونه ما يدخلونه. ويطلق أيضا على المسجد، صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. ويطلق على الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولما نزلت هذه الآية قيل أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة الكعبة صلاة العصر، وجاء في رواية صحيحة صلاة الظهر، صلاة الظهر. ولأهل العلم طرق في الجمع بين الحديثين. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يخبر الناس بتحول القبلة، تحول القبلة. وهذه مسائل فقهية وأصولية، منها أولا أن أول نسخ في الشريعة كان في تحول القبلة، هذا أول نسخ، أول نسخ حصل تحول القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. ثانيا أن خبر الواحد مقبول، فقد ثبت أن صحابيا ذهب إلى قوم في صلاة الصبح وهم يصلون فقال أنا أتيتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحولت القبلة، فاستداروا، استدار النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فاتجهوا إلى جهة مكة، لأن البيت المقدس يقع وين بالنسبة لمكة؟ المدينة عفوا، شمال، يقع شمال، فاتجهوا إلى إلى إلى مكة. وهذا أكبر، هذا عفوا، هذا من الأدلة، أدلة القائلين بقبول خبر الواحد، هو دليل قوي. ولذلك الصحابة ما قالوا نتأكد، ننتظر، نسأل، أن نتثبت، لا، وإنما قبلوا خبر الواحد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الدعاة والقضاة وهم أفراد، فخبر الواحد مقبول في العقيدة وفي الفروع. قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. وإن الذين أوتوا الكتاب من الأمتين أهل كتاب، لماذا؟ لأن عندهم في كتبهم ما يشير إلى هذا، ما ينص عفوا على هذا، ما ينص على هذا، ليعلمون أنه الحق من ربهم، حق من الله عز وجل، لكنهم كانوا يحرفون ويخفون. ثم هددهم الله عز وجل بقوله وما الله بغافل عما يعملون، هذا أعظم تهديد وأخطر تهديد، وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هذه الآية ذكر فيها ثلاث أمور مستحيلة، ثلاث مستحيلات. الأول أن أهل الكتاب لا يمكن أبدا أن يتبعوا قبلتك، لماذا؟ لأن الله ختم على قلوبهم، فهم أصلا لا يرونك نبيا، وإن كانوا يقرون في قرارة أنفسهم كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناء. وإن الذي ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، بكل آية علامة على صدقك وعلى صدق هذه القبلة ما تبعك، هذا من الأمور المستحيلة. والمعنى أنك لا تصرف جهدا وزمنا في إقناعهم. المستحيل الثاني وما أنت بتابع قبلتهم، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتبع أمر الله، أمره الله بأن يتجه إلى القبلة. ثم المستحيل الثالث وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني اليهود لا يتبعون قبلة النصارى والنصارى لا يتبعون قبلة اليهود، لماذا؟ لأن اليهود قالوا ليست النصارى على شيء والنصارى قالوا ليست اليهود على شيء، فاليهود يتجهون إلى بيت المقدس والنصارى إلى جهة المشرق. فهذه ثلاث أمور مستحيلة لا يمكن أن تجتمع أبدا. لذلك أحيانا خاصة في مسألة المناظرة والمجادلة في أشياء لا يمكن تناقش فيها، لماذا؟ لأن هدر للطاقة وهدر للوقت، تضيع للزمان وتفريق للجهد. فما دام أن الأمور أمامك مصطدمة بقناعات صعبة جدا تتركها. ولذلك الله عز وجل يربينا فيها تربية عظيمة، قل جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، كل علامة دالة على صدق هذا النبي ما تبعوا قبلتك. وهل هذا أمر جديد؟ لا، قديم، من أيام موسى عليه الصلاة والسلام ما تركوا شيء إلا طلبوا، ومع ذلك كانت قلوبهم كالحجارة بل هي أشد. ثم قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما إذا إنك إذا لمن الظالمين. وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواءه. ولذلك بعض العلماء يقول الخطاب للنبي والمراد به أمته، وهذا كثير في القرآن بالمناسبة، كثير في القرآن، مثل قول الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال العلماء: ولئن أشركت الخطاب للنبي والمراد به أمته، الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا ما يمنع أن يكون ينبه الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم، أهواءهم، سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، سمي الهوى هوى كما قال ابن عباس عند الدارمي وغيره، سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، هذا الهوى. ولذلك الهوى ممكن أن يكون إله. الدليل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، صلى الله العافية. قال: ولئن اتبعت أهواء. ما معنى الأهواء هنا؟ اتباع الأهواء. أحيانا قد يكون للقوم الضالين محاولات في قضية ثني أهل الحق عن الحق، وذلك مثل ما قالت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام: تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. ومثل ما حاولوا مع لما أتوا أبا طالب، قالوا: إن أراد ملكا ملكناه، وإن أراد مالا أعطيناه، وإن أراد امرأة زوجناه، أفضل أجمل نساء العرب. هذا كله إيش؟ مساومات، يساومونه ويغرونه. فلذلك الله عز وجل نبه نبيه، وأيضا التنبيه للأمة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك، عفوا، إنك إذا لمن الظالمين. وهذا يدلنا على أن المكلف إذا أخطأ قبل العلم فإنه معذور. لذلك قال تعالى: من بعد ما جاءك من العلم. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن هذه الآية إنما هو وصف كاشف، والمقصود يعني بعدما جاءك من العلم، يعني أوحى الله إليك، أوحى الله إليك. والمقصود بأن هذه الآيات في قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، يعودة إلى ما كان عليه القوم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من المعاندة ومن استغلال الفرص وانتهاز كل ما يمكن أن يثير الآخرين ويزرع الشكوك والشبهات. لكن الله تعالى عزيز حكيم قدير. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.